اضعاف المناعه، لان معروف يعني حتى لما بييجوا يزرعوا جسم اجنبي في داخل جسم المريض لازم الاول قبل ما يزرعوه بيدوا له ادويه تضعف المناعه بحيث ان الجسم يكون مهيئ لقبول الجسم الغريب اذا زرع فيه ولا يعني يرفضه. فنفس الشيء يعني عمليه الغزو الفكري وترويض المسلمين وتدجين المسلمين والتدجين في التاريخ والحملات الاعلاميه تسليط الشهوات والشبهات على الشباب المسلم، تخويف الناس من التدين، الصد عن سبيل الله، وكل هذه الصور التي تسب في مجرى الواحد واضعاف المناعه حتى يسهل ان يرد عن ذلك ان يركبون كالحرير كما ينصون على ذلك في تلمودهم انهم يخططون لكي ان كل البشريه البشر ما خلقوا الا يركبهم يهود كالحمير، هذا في التلمود احد كتبهم التي يقدسونها والتي ينطلقون منه. فموضوع الذهاب بهذا الخبيث السفاح المجرم النجس حتى يدنس المسجد الاقصى، والمسجد الاقصى بالمناسبه ما هوش كوب الصخر ولا المسجد الاقصى الجزء الصغير المبني، لا المسجد الاقصى كل هذه الساحه، كل هذه الساحه هي المسجد الاقصى. فالشاهد يعني ان هذا جزء من المحاوله لاختبار مدى ما يحصل من المسلمين، فالجميع يجهرون بذلك. وفي يعني نوع من التوحد النصراني الصليبي في مساله الايه؟ ان كل الملل الثلاثه ينتظرون قادمين سوف ياتي بهم، يعني سنن الله الكونيه القدريه. نحن ننتظر الثلاثه. كل واحد ينتظر حاجه، اليهود قلنا انهم ينتظرون ايه؟ مجيء هم يقولون المسيح، يقولون ننتظرون مجيء المسيح، وفي الحقيقه هو المسيح الذي سوف فعلا يجيء هو المسيح الدجال والذي سوف يؤمن به اليهود. ايضا النصارى ينتظرون المجيء الثاني للمسيح بصفته طبعا اله المسيح الذي جاء اولا ثم روح الى السماء، هم يعتقدون انه سوف يجيء مره ثانيه، فهم يرتقون في هذا الامر. مش مهم مين بقى الحق، يعني هل المسيح الدجال ولا المسيح الحقيقي، لكن هم مجتمعون في انه لا يمكن ان يعود او يحصل هذا الا اذا حكمت اسرائيل واستولت على القدس. هذه قضيه عقيديه، وبعض رؤساء امريكا كانوا يتبنونها بمنتهى الحماس منهم ريجن وغيرهم، فهذا في ارضيه مشتركه بين اليهود والنصارى، وهذا سر توحدهم في هذا الباب. المسلمون ينتظرون ايضا دون المهدي وينتظرون المسيح عليه السلام ليعود ويحكم بالقران، وينتظرون ايضا مسيح الدجال الذي سوف يقاتلونه وينضم الى اليهود كما هو يعني معلوم. فالعقيده متدخله، يعني هي لا مناص ان تكون الحرب في النهايه حربا دينيه كما اخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وكما يخبرنا ايضا يعني الواقع. فكل ما حصل من محاوله ترويض المسلمين وتقليم اظافرهم يعني تلاشى، وبان انه يعني ما صار له اي نوع من الاثر. فاختبار الحساسيه هذه المره فعلا اخبر بان الامه ما زالت فيها الحياه وما زال فيها النظر وما زال فيها الاحساس رغم كل ما دبر يعني تجاه عقيدتها ويعني اسلامها. فالمسلمون لن ييأسوا، لان 100 سنة كاملة المسلمون حضروا القدس بعد 100 سنة من احتلال الصليبيين تقريبا، بعد قرنين كامل. فالسنوات هي لحظات في عمر الدعوات، والأمر الدرس الذي نستخلصه أيضا من الأحداث التي يعني نعيشها أن تكلفة الكرامة أرخص بكثير جدا من تكلفة الإيه؟ الذل. بل بالعكس الذي يذل مرة خلاص ما يحصل شيئا بعد ذلك، المكاسب وقتية سرعان ما تدور، لكن تكلفة الكرامة والعزة والإباء أرخص بكثير. وما الأفغان عنا من بعيد، وما الشيشان عنا من بعيد، وما هؤلاء المساكين المدنيون العزل لا سلاح ولا. وبعدين الناس بتتكلم على حرب إسرائيل، ما تعملش حرب الآن الذي يفعله اليهود أعداء الله، هذه حرب أم ليست حرب؟ وحرب للزمان، حرب ليس فيها أي قدر من التكافؤ، دناءة وخسة ونذالة، أي ما يوجد أي قدر من التكافؤ. يعني كما قال بعض الصحفيين يعني ان الطفل الفلسطيني خاطب جنديا يهوديا مدججا بالسلاح، قل له لو كنت راجل اترك السلاح وتعالى طارعني. كل اليهود هرع من هذا الكلام، وهم في حاله يعني معاناه نفسيه شديده جدا الجنود من هذا الاستبسال وهذه التضحيه، ما عدا وجود اي قدر من الكفاءه. مفيش تكافؤ على اطلاق بجيش مدجج بالسلاح، هو بأحدث الأسلحة وبيضربهم بالطيران

ومع ذلك يعملون بنا يعملون به. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى إن اليهودي يجتمعوا وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. الغريب أن اليهود يعرفون هذا الحديث ومن ثم يستكثرون بناء على هذا الحديث من زراعة شجر الغرقد الخاص يعني به. فانظر إلى هذه الموالاة حتى الحجر والشجر يوالي المسلم ويوالي من ينفع راية يعني التوحيد. فاليهود الذين يريدون أن يهدموا المسجد الأقصى لماذا يريدون هدمه؟ حتى يقيموا عليه هيكل سليمان على أنقاضه. طيب هيكل سليمان ماذا تعبدون فيه؟ من ستعبدون فيه؟ تعبدون إله سليمان؟ سليمان لو كان فينا الآن لما وقع تردد أن سليمان سوف يقاتل مع المسلمين ويقاتل اليهود الذين ينتسبون إليه. وسليمان من كان يعبد الله؟ وهذه الشريعة التي كان عليها سليمان وموسى وعيسى وجميع الأنبياء نطقت ونعت ما على توصل إلى الجنة، سدت هذه الأبواب ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، نطقت جميع الشرائع السابقة. فلب القضية أنها قضية عقيدية، جوهر القضية أنها قضية عقيدة. فالمفروض المسلمين يتلكون من هذا المنطلق، هؤلاء الكفار يريدون أن يهدموا المسجد الأقصى ويصوموا الهيكل، هذا دين نطق وما هم عليه أيضا دين باطل لأنهم لم يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فيعني مهما طال الليل لابد من أن يحصل فرج وتنفيذ بإذن الله تبارك وتعالى. وما يظن أبدا بهذه الأمة أنها تموت، لا يمكن أن تموت تهزم. يعني إذا كان يقول الرجل الكافر قال لأمته بعد الحرب العالمية قال لقد خسرت فرنسا إيه حرب معركة ولم تخسر حربا، يعني دي بتبقى جولات جولات، يعني اليوم لك ويوم عليك. أما العاقبة فالتقوى كما قال الله تعالى والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين، هذه النهاية لابد أن تكون للتقوى وللمتقين. ف يعني أقل ما شيء أن نجتهد في الدعاء لإخواننا وأن ننحاز دائما وننصح كل من يختار الحزب الآخر أن يعود من جديد إلى حزب الله عز وجل وحزب رسوله والمؤمنين كما قال الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فهذه السنة لن تتبدل ولن تتغير ولكن المنافقين لا يفقهون ولا يعلمون. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن ينصر إخواننا وأن يذل اليهود وينكس راياتهم وأن يعني يعلي كلمة التوحيد في ربوع الأرض كلها. طبعا يعني طلب العلم بالنسبة لنا يعني مثل الشغل والأكل والشرب أو مش مثله هو أعظم. في أحد منكم عامل إغراء عن الطعام بإفطار شوية يتغدى ويتعشى؟ فالأمور الحياتية ماشية بطريقة طبيعية. فلا يأتي أن واحد يقول جايين تتكلموا في آداب الاستئذان والمسلمين بيحصل معهم كذا، يعني هذا امر لا شك انه اهم من الاكل والشرب. انت بتاكل وبتشرب وبتروح شغلك وكل حياتك بتمشي بمسؤولياتك بتمشي بطريقه يعني شبه طبيعيه. فنفس الشيء اشرب واولى من ذلك طلب العلم ما يتوقف، هذا شغل بالنسبه لنا. فيعني نرجو الا نستقبل هذا الاعتراض. سنؤجل الاسئله امتحان فتوى الحوالي كله الاخر بس ان شاء الله. انتهينا في الكلام على احكام الاستئذان الى الكلام على تحريم النظر في البيوت بغير اذن اهلها. فقد دلت الاحاديث الصحيحة على انه يحرم على المستأذن ان ينظر في بيوت الغير على حين غفلة منهم دون ان يتنبهوا لوجوده فيحتاطوا لذلك. طبعا حينما نقول يعني يحرم ان ينظر الانسان في بيوت الغير بدون اذن، النظر ده ممكن يكون من خلال باب مفتوح. يعني كنا ان كان باب مفتوحا فان الشرع قد اغلقه بتحريم النظر فيه حتى يتحرر الاذن من صاحبه. فالنظر سواء كان من باب او جدار او شق في الباب او ثقب في الحائط او نافذه او كوه او فروج في بيت شعر او خيمه، بس الخيمه الخيمه الكوتيه فتحت لا يجوز النظر ان هذا بيت ايضا. واضح؟ لا يحل الإنسان أن ينظر في بيوت الغير على حين غفلة منهم دون أن يتنبهوا لوجوده

وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام من اطلع في بيت قوم بغير إذنين فقد حل لهم أن يبقوا عينه. واضح كون ذلك حلالا، ما دام حلالا إذن هو لا يستلزم أي إثم أو رياء أو قصاص، لأن كل ما أحله الله على الإنسان نبيه صلى الله عليه وسلم لا مؤاخرة على فعله البتة بنوع من أنواع المؤاخرة. فهذه العين خائنة يجوز أخذها لأنها هدر لا عقل فيها ولا قوت ولا إثم. مما يؤكد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يفعل ذلك بالفعل، يعني الأحاديث الماضية هي أحاديث قولية ناحية السنة الفعلية، هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يعاقب هذا الخائن الذي يتلطف ويتجسس على عورات الناس بهذه العقوبة. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقط أو مشاقص وجعل يغسله ليطعنه. وعن سهل بن سعد أن رجلا اطلع في حجر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك بها رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينيك. قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإذن من قبل البصر، وهذا رواه البخاري. أما المشقط فهو نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض. أي نعم. وقوله من جحر وهو كل ثقب مستدير في أرض أو حائط جحر. أما الحجر فيجمع الحجرة في ناحية البيت. يقول الشنكتي وهذه النصوص الصحيحة التي ذكرنا لا ينبغي العدول عنها ولا تأويلها بغير مستند صحيح من كتاب أو سنة، ولذلك اخترنا ما جاء فيها من أن تلك العين الخائنة يحل أخذها وتكون هدرا، ولم ننتفت إلى قول من أقوال من خالف ذلك ولا لتأويله من نصوص بغير مستند يجب الرجوع إليه. طيب إيه رأيكم الآن لو واحد عمل كده، يعني واحد بيتلطف عليك من النافذة أو من ثقب في الباب فجبت سيخ مثلا وفقأت عينه في الخائنة، عايزين يعني نتفاهم ناخد ويدي كما بعض. نعم أي نعم. طبعا يعني لازم يكون عندنا فقه بالواقع والموائمة بين أحكام الشرع ومن الواقع. طبعا هذا الكلام لو رحنا في ظل الشريعة الإسلامية بما ان هذا هو غير من حيث الدليل فخلاص الحكم الشرعي يؤيدك ويراعي هذا الحكم. اما الان الاوضاع الاحكام القوانين الوضعيه انا ما عندي بالضبط يعني خبره بما لا تحكم في مثل هذا، ولكن ما اظنها تصل الى حد اباحه يعني اخذ هذه العين الخائنه بلا مؤاخذه. فطبعا لازم تتضع في اعتبارك بقى توزن الامور، انك لو فقدت عينه هتعاقب انت بمقتضى القوانين الوضعيه، ممكن انت تعاقب. واضح؟ فلا بد من وضع هذا في الاعتبار، يعني ممكن ديانة عند الله لا تكون آثما ولا تستحق عقوبة، لكن من حيث الواقع لازم ان تنظر، لابد ان تنظر قبل ان تخطو حتى تدرك يعني عواقب الامور، ما تبقاش انت مظلوم من الجهتين، مظلوم من ان هذا الخائن نظر الى داخل بيتك بدون اذنك وهذا ظلم وانتهاك لحرمتك. ثم ايضا جهة ظلم اخر وهو ان يعاقب هو بصورة أو بأخرى في مقابل الشيء اللي أحله الله سبحانه وتعالى. فلابد طبعا من إيه؟ أن نفقه مثل هذه الأشياء ونضعها في اعتبارنا. هنا مسألة يتعرض لها العلماء، وهي هل إرسال الرسول ليحضر شخصا يعد إذنا لذلك الشخص بالدخول؟ يقول الشنكتي رحمه الله تعالى: اعلم أن صاحب المنزل إذا أرسل رسولا إلى شخص ليحضر عنده فإن أهل العلم قد اختلفوا هل يكون الإرسال إليه إذنا لأنه طلب حضوره بإرساله إليه. وعلى هذا القول إذا جاء منزل من أرسل إليه فله الدخول بلا إذن جديد اكتفاء بالإرسال إليه، أو قول أقل لابد من أن يستأذن إذا أتى المنزل استئذانا جديدا. فهذه مسألة يعني مختلف فيها، وإن جاءت بعض الأحاديث في استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الرجل إلى الرجل إذنه، وقوله إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن، الفريق الاخر قال ليستأذن اذا قدم الى منزل المرسل ولا يكتفى بارسال الرسول، واستدلوا بحديث ابي هريره الذي رواه البخاري. قال ابو هريره دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح، فقال ابا هر الحق اهل الصفه فادعوهم الي. لما جاءوا الرسول صلى الله عليه وسلم راى اللبن اعد، فقال ابو هريره الحق اهل الصفه ادعوهم الي. طبعا الصفه لهم كبير، فكيف هذا اللبن قدح كبير وفي لبن، وابو هريره الرسول عليه السلام كله روح نزيل كل اهل الصفه. فقال ابا هر الحق اهل الصفه فادعوهم الي. قال فاتيتهم فدعوتهم فاقبلوا فاستاذنوا فاذن لهم فدخلوا. فالشاهد هنا في قول ايه فاستاذنوا، واضح مع انه ارسل يعني ابا هريره ولم يكتفوا هم بالارسال عن الاستئذان، ولو كان يكفي لبينه النبي عليه السلام لانه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجه. استدلوا ايضا بقوله تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، فالعموم هنا يشمل الجميع سواء من ارسل اليه او من لم يرسل اليه. بعض العلماء جمعوا بين القولين، بعضهم قال يعني اذا طال العهد بين الطلب والمديء احتاج الى استئناف الاذن، اذا طال العهد يعني طال الوقت بين ارسال الرسول ومجيء هذا المرسل اليه يحتاج لتجديد الاذن. اما اذا كان او ايضا لم يطل العهد ولكن كان المتبعي في مكان يحتاج معه الى الاذن في العادتين، واضح؟ على اي احوال اذا وجد مقتضي الاستئذان لابد من الاستئذان يعني في مثل هذه الحالة. نلبس الان الى بحث اخر وهو الاستئذان داخل البيوت. كل ما مضى كان الكلام في احكام الاستئذان للاجنبي الغريب عن البيت، لكن داخل البيت بقى في استئذان ولا ما فيش؟ في طبعا احكام الاستئذان، وهذه اشد غربة. يعني احكام الاستئذان الان اتخذت اجراءات تردع يعني المتطفلين والفضوليين والخونة الذين ينظرون لعورات الناس ولبيوتهم. يوجد الان اشياء كثيرة استئذان لمن يحترز بها، خاصة الان بعد ما صارت البيوت تبنى عالية ويسهل اطلاع الناس على بيوت بعض. لكن الاستئذان داخل البيوت يحصل فيه تساهل شديد جدا، ولعل معظم كلام السلف في غربة احكام الاستئذان وترك الناس العمل بها انما يشير الى ايه؟ هذه الاحكام التي تهاون الناس بها داخل البيوت، لان من الناس من يتبسط ويرفع الحواجز والكنبة في داخل البيت الى حد لا يمكن ان يقره عليه الشرع الشريف. ففي ضوء قول النبي عليه الصلاة والسلام انما جعل الاستئذان من اجل البصر، بيّن المحققون من العلماء أن الرجل يلزمه أن يستأذن على أمه وأخته وبنيه وبناته البالغين، لأنه إن دخل على من ذكر بغير استئذان فقد تقع عينه على عورات من ذكر وذلك لا يحل له. يعني متى ما كان إنسان صار لعورته حكم بمعنى أنه لا يجوز الاطلاع إليها، فإذا هذا هو الضابط في قضية الاستئذان. مثلا الأطفال الصغار ليس لعورتهم حكم، لكن الابن البالغ او البنت البالغه او الاخت او الام او كذا، كل من لا يحل لك النظر الى يعني عورته فهذا لابد من الاستئذان عليه. فكما قلنا الاسبوع الماضي يعني الرجل الذي بنته في داخل غرفه في البيت ومغلقه عليه، فطبعا حتما لابد ان يستأذن، ما يقولش انا ابوها ودي بنتي، او الاخ يدخل على اخته او العكس، او هذه الفوضى التي تحصل في بعض البيوت هذا مخالف للشرع. لا، لابد الانسان ما دام الشخص يحرم عليك ان تنظر الى عورته ففي هذه الحاله لا يحل لك ابدا ان تدخل. في هذه الحاله هذه الغرفه البنت مثلا واحد بنته في داخل الغرفه، هذه ليست ما بتقولش بقى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، ده بيتي. لا، هو ده غير بيتك ما دام في داخله شخص بهذه المثابه وبهذا الضابط الذي ذكرنا. هو صحيح بيتك انت مستاجره العقد باسمك او بتملكه، لكن في حكم الشرع ما دام ما كان مغلق على شخص بهذه المثابه فهو ليس بيتك، هذا غير بيوتكم، هذا من غير ايه؟ بيوتكم، واضح؟ يقول الامام ابن عطيه رحمه الله تعالى: بيت الانسان هو البيت الذي لا احد معه فيه. واحد عايش لوحده في بيت مثلا او موجود في بيت لوحده ومعاه المفتاح بيفتح ويدخل، مفيش مشكله، محتاجش للاستئذان.